يعني هو يتكلم في قوم لا يعرفون لغته، ما الفائدة إذا لم يترجم لهم؟ لا لا حاجة، مثلا ما في عرب، ما في عرب ما حاجة، يتكلم بالخطبة باللغة اللي هي لغة القوم، لكن إذا جاءت الآيات قرأها بالعربية. هذه ساعتين باقي خمس، اي باقي خمس صح، هذا الاول. نعم ها اي لا ما هو الحمد لله بلغه لغه المخاطبين. نعم اي نعم أي ولا عاد ولا العادي ولا العاصي بسفره ولا في سفره والفرق هذا اللي تسأل عنه الآن يعني هنا أن سفر لا لا لا عاصي بسفره يعني أن سفره محرم ويسأل معنى عاصي في سفره ولهذا نقول العاصي بسفره لا يقصر والعاصي في سفره يقصر فهمت؟ فمثلا الذي سافر إلى مكة للعمرة لكنه في أثناء السفر ارتكب محرما هذا عاصي في سفره أو عاصي في سفره؟ ها؟ في سفره. والذاهب إلى بلاد خربة يريد أن يخرب هناك هذا عاصي بسفره. نعم شيخ في قوله تعالى وعدت لهم ما استطعتم من قوة استصروا مثل صهد الرمل هل يجوز أن يفسر غير لم يصلح أصحة القابلية لا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة الأكبر القوة الأكبر أي نعم يعني أن الرمي أكمل من من من, من السلاح الرابية كما أقول لأن الرمي يقلب بالقذيفة على عدوه وهو بعيد عنه فلهذا فسر الرسول عليه الصلاة والسلام القوة أي أكمل القوة هو الرمي. الموعظة بارك الله فيك مهم أنها لين القلب أو خشوع القلب أو ما أشبه ذلك الاتعاظ والالتزام الأحكام ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا العدل إن الله نعم ما يعظكم به فجعل هذه موعظة فالالتزام الأحكام اتعاظ لا شك يعني ليس الموعظة يقصد بها ما يرقق القلب فقط لا نعم يا أيوب شيخ في الأمس أو قبله عندما أتينا يعني بحرمة رطانة في لغة غير المسلمين شيخ بعضهم يعني لعله كثيرا يكتب خمس لغات تقريبا يكتب بها إيش؟ الإنسان أحيانا يعني يتعلم لغات غير لغته مختلفة أربع خمس يتقنها ويتكلم كيف يكتبها هذا اللي يدعو وأحيانا يعني في يعلم الناس أيضا داعمون هذا في بس هذا بارك الله فيه التعليم غير مسألة انه يجعل اللغة الأجنبية محل اللغة العربية ما يصير المهم هذا له غرض صحيح يعني يكون مثلا يتخاطب مع زملائه بلغة أخرى للتعلم لا بأس نعم لا القرآن المترجم لا يأخذ حكم القرآن غير المترجم فيجوز مسح غير الوضوء ويجوز بيعه وشراءه إلى آخره نعم لا إذا وجد الأصل ينظر أيهما أكثر فالحكم الأكبر قلنا أن هذه الآية فسرت نعم. لماذا يفسرها الصحابة ويفسرها القرآن؟ نعم. لماذا معنا في القرآن؟ لماذا يفسرها الصحابة؟ في إيش؟ يفسرها في القرآن أم أن الفرقة في القصة غير متجانسة؟ نعم. لماذا يفسروها؟ يفسروها في قرن عباس غير أمان ميتة ولا عادة زين. وبعد؟ وقيل غير أفان من الإمام مع العاصمة. هذا تفسر الصحابة؟ ما هم الصحابة، ولهذا لم يرد عن الصحابة إلا تفسيرها في المعنى الأول. نعم ها؟ يعني ما عندك يتابع في ذلك، يعني ما نعطيك كاس ولا أنك شربته أنت وين الثاني؟ يقول صبر بعد ساعتين تجيب الثاني على طول، هل أنت تابع؟ فهمت الآن؟ نعم انت هذا عندي لكن اذا نسيت طالب حقك الحق لك، اذا نسيت طالب بلا احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ في الدرس الليلة نسأل ما معنى الترجمة؟ إلى نعم نقل الكلام من لغة إلى لغة. نعم التعبير عن معنى الكلام إلى لغة أخرى وهو أحسن من نقل. طيب ترجمة القرآن حكمها أي نعم في التفصيل فصل نعم فلا يجوز. أحسنت إذا كان حرفيا لا يجوز. لماذا عدل؟ يعني لاختلاف الترتيب بين اللغة العربية وغيرها والاختصاصات كحروف المعاني وغيرها، فالترجمة حقيقة غير ممكنة، لكن على تقدير أنها ممكنة فهي محرمة لأنها تنقل القرآن إلى لغة أخرى إلى غير ما تكلم الله به. طيب هل يشمل ذلك إذا أردنا أن نترجم كلمة واحدة لمن لا يفهمها؟ نعم إذا ترجمة كلمة واحدة لا تدخل في هذا الموضوع لأنها تشبه التفسير كأنه بين له معنى هذه الكلمة المعنوية حامل ما حكمه. إذا كان يتوقف عليها بيان الشرع فهي واجبة. إذا هي في الأصل نعم، وإذا كان يتوقف عليها إلا الشرع فهي نعم. طيب اشترط شيء نعم أو ثلاثة نعم الأول عالما باللغتين يعني بمدلولات الألفاظ في اللغة المترجم منها وإليها. طيب هذا واحد. خالد